بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه، أما بعد. مكتبة ابن القيم المسموعة، نقدم لكم في هذا الإصدار الكتاب 15 من كتب شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى، مسموعا بصوت عمرو البساطي. وكتابنا في هذه الرحلة رسالة رفع اليدين في الصلاة للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن أيوب بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقول رحمه الله: فصل في حجج من قال بعدم رفع الأيدي في الصلاة. قالوا: إن القياس يقتضي عدم الرفع، لأن الانتقال من القيام إلى الركوع نظير الانتقال من القيام إلى السجود، وكذلك الانتقال من السجود إلى القيام والقعود نظير الانتقال من الركوع إلى القيام سواء، فكما لا يشرع الرفع في هذا الانتقال فكذلك لا يشرع في الانتقال الآخر، والشارع حكيم لا يفرق بين متماثلين. قالوا: وأيضا فأفعال الصلاة معقولة المعنى ظاهرة المراد، فإن القيام وقوف في خدمة الرب جل جلاله، والركوع خضوع له وتذلل لعزته، والسجود أبلغ الخضوع والتذلل. ولهذا ورد في الحديث: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأنه أذل ما يكون وأخضعه تذللا بالأرض ذلا لديه وتواضعا واستكانا. وأما رفع اليدين فيه فأي معنى فيه وأي خضوع وذل واستكانة تفهم منه، فما أشبه حال فاعله بحال من يريد أن يطير، فهو إلى الكراهة أقرب منه إلى الاستحباب. أدلة القائلين بالرفع وأجوبتهم عن أدلة القائلين بالخفض. قال الرافعون: لقد أويتم في نصرة هذا القول إلى ركن غير شديد، ودعوتم إلى وليمته من الشبه كل ضعيف وتالف وغريب وبعيد، فاستعدوا الآن للقاء ما لا قبل لكم من أدلة لا تفل جيوشها ولا تدق ألويتها، إن طلبت أدركت وإن طلبت أعجزت، من استنصرها نصرته ومن حاربها قهرته. ومقدم هذه الجيوش أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وعبد الله بن عمر ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن عباس والحسن بن علي بن أبي طالب وسلمان الفارسي وسهل بن سعد الساعدي وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة الأنصاري وعبد الله بن عمرو بن العاص وعقبة بن عامر وبريدة بن الحصيب الأسلمي وأبو هريرة وعمار بن ياسر وأبو أمامة وعمير بن قتادة الليثي وأبو مسعود البدري ومالك بن الحويرث ووائل بن حجر وأبو حميد الساعدي وأبو أسيد الساعدي ومحمد بن مسلمة وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وزياد بن الحارث الصدائي وأعرابي من الصحابة وعائشة رضي الله عنهم أجمعين، والروايات عنهم بذلك ما بين مرفوع وموقوف، فنذكر المرفوع أولا ثم نتبعه الموقوف. فأما حديث أبي بكر الصديق فروى الحاكم أبو عبد الله من حديث أبي إسماعيل الترمذي قال: صليت خلف أبي النعمان محمد بن الفضل عارم، وكان يكبر ويرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، وكان يحسن الصلاة، فلما صلى قلت له: صلاة من هذه؟ فقال: صليت خلف حماد بن زيد، فكان يصلي هكذا، فسألته فقلت: صلاة من هذه؟ فقال: صليت خلف أيوب السختياني، فكان يصلي هكذا، فسألته فقلت: صلاة من هذه؟ فقال: صليت مع عطاء ابن أبي رباح، فكان يصلي هكذا، فسألته فقال: صليت خلف عبد الله بن الزبير، فكان يصلي هكذا، فسألته فقلت: صلاة من هذه؟ فقال: صليت خلف أبي بكر الصديق، فكان يصلي هكذا، يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع. وقال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يفعل مثل ذلك. رواه الحاكم عن أبي عبد الله الصفار عن أبي إسماعيل، وقال هو والبيهقي رواته ثقات. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه عن عبد الرزاق: أخذ أهل مكة الصلاة عن ابن جريج، وأخذها ابن جريج عن عطاء، وأخذ عطاء من ابن الزبير، وأخذ ابن الزبير من أبي بكر، وأخذها أبو بكر من النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الرزاق: وكان ابن جريج يرفع يديه. فصل. وأما حديث عمر بن الخطاب فقال أبو النضر: حدثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة قال: رأيت طاووسا يرفع يديه في الصلاة إذا افتتحها، وإذا كبر للركوع، وعند رفع رأسه من الركوع، فسألته عن ذلك فقال: رأيت ابن عمر يفعله، وذكر أن أباه كان يفعله، وذكر عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله. رواه الحاكم وقال: تابعه علي بن الجعد وعمار بن عبد الجبار والحكم بن أسلم الحجبي عن شعبة، وأما غندر فرواه عن شعبة ولم يذكر عمر. قال أبو عبد الله الحاكم: والحديثان محفوظان. قال البيهقي: وروي عن ابن عباس وسعيد بن المسيب عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فصل. وأما حديث علي بن أبي طالب فرواه الحاكم من حديث ابن وهب عن ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن ابن الفضل عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته، إذا قضى قراءته وأراد أن يركع ويصنعه إذا رفع من الركوع، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر. قال البيهقي: هذا حديث حسن الإسناد. انتهى. ولكن علته الاختلاف في الاحتجاج بحديث عبد الرحمن بن أبي الزناد، وقد وثقه مالك وأمر بالكتابة عنه، وهو أعلم به من غيره. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صدوق في حديثه ضعف، وضعفه آخرون. وفرق علي بن المديني بين ما حدث به بالمدينة وما حدث به ببغداد. قال: فما حدث به بالمدينة فهو صحيح، وما حدث به ببغداد أفسده البغداديون. فعلى قول علي بن المديني هذا الحديث صحيح، لأنه من رواية عبد الله بن وهب، وإنما سمع منه بالمدينة. فصل. وأما حديث ابن عمر فرواه عن مالك نحو من 70 ما بين أئمة مشاهير وثقات عدول، عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. ورواه عن الزهري جل أصحابه كالليث وعقيل ويونس ومعمر وسفيان بن عيينة والأوزاعي وعبد الله بن المبارك والزبيدي ومحمد بن إسحاق وابن جريج وشعيب بن أبي حمزة ويحيى بن سعيد الأنصاري وعبيد الله بن عمر. واتفق على روايته عن ابن عمر سالم ابنه ونافع مولاه، ورواه عن كل منهما الأئمة الثقات. فهذا حديث لا يشك من له إلمام بالحديث في صحته، وأهل الحديث الذين هم أهله هذا وأمثاله عندهم يفيد القطع، بحيث لا يشكون في وصوله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما لا يشكون في هجرته إلى المدينة وفي غزواته المشهورة كبدر وأحد وخيبر والفتح وحنين، والقدح عندهم في ذلك بمنزلة القدح في الضروريات بالشبه والخيالات. ولهذا كل من صنف في الصحيح يخرج هذا الحديث. قال حافظ الأمة علي بن المديني فيه: هذا الحديث عندي حجة على الخلق، كل من سمعه فعليه أن يعمل به، لأنه ليس في إسناده شيء. قال البخاري: حدثنا عياش، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا عبيد الله عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: ورواه حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه ابن طهمان عن أيوب وموسى بن عقبة يعني عن نافع عن ابن عمر مختصرا. فصل. وأما حديث مالك بن الحويرث ففي الصحيحين من حديث أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا. فصل. وأما حديث وائل بن حجر فرواه مسلم في صحيحه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة كبر ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على يده اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ورفعهما فكبر، فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه. فصل. وأما حديث أبي هريرة فقال سعيد بن منصور حدثنا إسماعيل بن عياش عن صالح بن كيسان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وحين يركع وحين يسجد. ورواه ابن ماجه في سننه عن عثمان بن أبي شيبة وهشام بن عمار كلاهما عن إسماعيل بن عياش. وقال أبو داود: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثنا أبي عن جدي عن يحيى بن أيوب عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع للسجود فعل مثل ذلك، وإذا قام من ركعتين فعل مثل ذلك. وهذا إسناد صحيح لا مطعن فيه. فصل. وأما حديث أنس بن مالك فقال ابن خزيمة في صحيحه حدثنا محمد بن يحيى بن فياض حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا كبر وإذا رفع رأسه، وهذا أيضا إسناد صحيح. فصل. وأما حديث جابر بن عبد الله فرواه الحاكم من حديث حفص بن عبد الله السلمي، وقد احتج به البخاري عن إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر أنه كان يرفع يديه عند التكبير حين يفتتح الصلاة، وإذا ركع، وإذا استوى قائما من ركوعه، وكان لا يفعل ذلك إذا رفع رأسه من السجود، ويقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. قال الحاكم: وهذا رواه أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي عن إبراهيم بن طهمان، وهو حديث صحيح رواته عن آخرهم ثقات. ورواه ابن ماجه في سننه عن محمد بن يحيى عن أبي حذيفة. فصل. أما حديث أبي موسى الأشعري فرواه الحاكم من حديث زيد بن حباب عن حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن حطان بن عبد الله عن أبي موسى قال: ألا أعلمكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقام فاستفتح فرفع يديه وكبر، ثم ركع ورفع يديه، ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه، ثم قال هكذا فاصنعوا. ولهذا الحديث علتان: إحداهما أنه من رواية محمد بن حميد الرازي وهو حافظ جبل لكنه ضعيف، الثانية أن ابن المبارك رواه عن حماد بن سلمة موقوفا لم يجاوز به أبا موسى. فصل. وأما حديث عمير بن حبيب الليثي فقال ابن ماجه في سننه حدثنا هشام بن عمار حدثنا رفدة بن قضاعة الغساني حدثنا الأوزعي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن جده عمير بن حبيب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع كل تكبيرة في الصلاة المكتوبة. فصل. وأما حديث ابن عباس فقال أبو داود حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن ابن هبيرة عن ميمون المكي أنه رأى عبد الله بن الزبير وصلى بهم يشير بكفيه حين يقوم وحين يركع وحين يسجد وحين ينهض للقيام فيقوم فيشير بيديه، فانطلقت إلى ابن عباس وقلت: إني رأيت ابن الزبير صلى صلاة لم أرى أحدا يصليها، فوصفت له هذه الإشارة فقال إن أحببت أن تنظر إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتدي بصلاة عبد الله بن الزبير. وقال ابن ماجه في سننه حدثنا أيوب بن محمد الهاشمي حدثنا عمر بن رياح عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند كل تكبيرة. فصل. وأما حديث البراء بن عازب فروى إبراهيم وشار عن سفيان حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه، وإذا أراد أن يركع، وإذا رفع رأسه من الركوع. قال سفيان فلما قدمت الكوفة سمعته يقول يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود، فظننت أنهم لقنوه، ذكره البيهقي وغيره. وسيأتي إن شاء الله إشباع الكلام عليه. فصل. وأما حديث أبي حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي صحيح البخاري من حديث محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو قتادة قال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فلما؟ فوالله ما كنت أكثرنا له تبعا ولا أقدمنا له صحبة. قال بلى. قالوا فاعرض. فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم كبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا ثم يقرأ ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه ثم يعتدل فلا ينصب رأسه ولا يقنع ثم يرفع رأسه فيقول سمع الله لمن حمده ثم يرفع يديه حتى تحاذي منكبيه معتدلا ثم يقول الله أكبر ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتح أصابع رجليه إذا سجد ثم يسجد ثم يقول الله أكبر ويرفع ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة ثم يصنع ذلك في بقية صلاته حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر. قالوا صدقت. هكذا كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصل. وأما حديث أبي أسيد وسهل بن سعد الساعدي وأبي قتادة ففي حديث أبي حميد هذا أن هؤلاء من العشرة الذين صدقوا أبا حميد وتصديقهم إياه رواية منهم لما رواه. قال البخاري في كتاب رفع اليدين حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الملك بن عامر حدثنا فليح بن سليمان حدثنا عباس بن سهل قال اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث. فصل. وأما خبر الأعرابي الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الإمام أحمد في مسنده حدثنا هاشم وبهز قالا حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال حدثني من سمع الأعرابي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرفع رأسه من الركوع ورفع كفيه حتى حاذتا أو بلغتا فروع أذنيه كأنهما مروحتان. قال ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه نعلان من بقر فتفل عن يساره ثم حك حيث تفل بنعله. فصل. وأما الموقوفات فقال البخاري في كتاب الرفع يروي عن 17 نفسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يرفعون أيديهم عند الركوع، منهم أبو قتادة الأنصاري وأبو أسيد الساعدي البدري ومحمد بن مسلمة البدري وسهل بن سعد الساعدي وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي وأنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة الدوسي وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير بن العوام القرشي ووائل بن حجر الحضرمي ومالك بن الحويرث وأبو موسى الأشعري وأبو حميد الساعدي. زاد البيهقي وعن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله وعقبة بن عامر الجهني وعبد الله بن جابر البياضي. وقال في كتاب الخلافيات: وقد رويت هذه السنة عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وذكر باقي العشرة ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وعد الصحابة الذين صدرنا بذكرهم، ثم قال: كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يقتضي أن كل ما روي عنهم في هذه السنة مرفوع. قلت: وقد تتبعت المرفوعات فوجدتها ما تقدم ذكرها، ولا ريب أن هنا مرفوعات غيرها لم أقف عليها، فمن وقف عليها فليلحقها بالكتاب معزوة إلى مواضعها. والظاهر بل المقطوع به أن الصحابة إنما فعلوا ذلك مستندين إلى ما شاهدوه من النبي صلى الله عليه وسلم، إذ رفع اليدين في الصلاة ليس مما يؤخذ بالرأي والاجتهاد، وهم كانوا أعلم بالله ورسوله أن يزيدوا في الصلاة زيادة من أنفسهم لا يستندون فيها إلى من تعلموا منه الصلاة. وعليه يحمل قول البيهقي والحاكم إن الآثار بذلك عنهم مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: وقال الحسن وحميد بن هلال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أيديهم، ولم يستثني أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دون أحد، ولم يثبت عند أهل العلم عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يرفع يديه. ويروى أيضا عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما وصفنا، وكذلك رويناه عن عدة من علماء أهل مكة والحجاز وأهل العراق والشام والبصرة واليمن وعدة من أهل خراسان، منهم سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح ومجاهد والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز والنعمان بن أبي عياش والحسن وابن سيرين وطاووس ومكحول وعبد الله بن دينار ونافع وعبيد الله بن عبد الله بن عمر والحسن بن مسلم وقيس بن سعد وعدة كثيرة. وكذلك يروى عن أم الدرداء أنها كانت ترفع يديها، وقد كان ابن المبارك يرفع يديه، وكذلك عامة أصحاب ابن المبارك منهم علي بن الحسن وعبد الله بن عثمان ويحيى بن يحيى ومحدث أهل بخارى منهم عيسى بن موسى وكعب بن سعيد ومحمد بن سلام وعبد الله بن محمد المسندي وعدة ممن لا يحصى لا اختلاف بين من وصفنا من أهل العلم. وكان عبد الله بن الزبير وعلي بن عبد الله ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية يثبتون عامة هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرونها حقا، وهؤلاء أهل العلم من أهل زمانهم. وكذلك يروى عن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: علي بن عبد الله وكان أعلم أهل زمانه، رفع الأيدي حق على المسلمين بما روى الزهري عن سالم عن أبيه. وسئل طاووس عن رفع اليدين في الصلاة فقال: رأينا عبد الله وعبد الله وعبد الله يرفعون أيديهم إذا افتتحوا وإذا ركعوا وإذا رفعوا لعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم، ذكره البيهقي. وقال الحسن: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما أيديهم مراوح في صلاتهم إذا ركعوا وإذا رفعوا رؤوسهم. وقال ابن وهب: أخبرني عياض بن عبد الله الفهري أن عبد الله بن عمر كان يقول: لكل شيء زينة، وزينة الصلاة التكبير ورفع الأيدي فيها. وذكر عن ابن لهيعة عن ابن عجلان عن النعمان بن أبي عياش قال: كان يقال لكل شيء زينة، وزينة الصلاة التكبير ورفع الأيدي عند الافتتاح، وحين يريد أن يركع وحين يريد أن يرفع. وقال عقبة بن عامر: له بكل إصبع عشر حسنات. وكان عبد الله بن عمر إذا رأى من لم يرفع حصبه. قال أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت زيد بن واقد قال: سمعت نافعا قال: كان ابن عمر الحديث فذكره. وقال أحمد بن حنبل: حدثنا إسماعيل بن علية عن محمد بن إسحاق عن الأعرج قال: رأيت أبا هريرة يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. وحدثنا هشيم حدثنا أبو حمزة قال: رأيت ابن عباس يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. وحدثنا أبو حذيفة حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير قال: كان جابر بن عبد الله إذا كبر رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وحدثنا روح بن عبادة عن زكريا بن إسحاق عن أبي الزبير قال رأيت ابن عمر وابن الزبير يرفعان أيديهما إذا ركعا وإذا رفعا. وحدثنا معاذ بن معاذ وابن أبي عدي وغندر عن شعبة عن قتادة عن الحسن قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أيديهم في الصلاة إذا ركعوا وإذا رفعوا كأنها المراوح. وحدثنا يحيى بن آدم عن ابن المبارك عن عكرمة بن عمار قال رأيت القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله يرفعان أيديهما إذا ركعا وإذا رفعا رؤوسهما. وحدثنا أبو النضر عن الربيع بن صبيح قال رأيت عطاء وطاووسا ومجاهدا والحسن وابن سيرين ونافعا وابن أبي نجيح والحسن بن مسلم وقتادة يرفعون أيديهم عند الركوع وعند الرفع منه. قال أحمد ورأيت معتمر بن سليمان ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وإسماعيل بن علية يرفعون أيديهم عند الركوع وإذا رفعوا رؤوسهم. وقال الأثرم حدثنا أحمد حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن الحسن ومحمد بن سيرين أنهما كانا يرفعان أيديهما إذا كبرا وإذا ركعا وإذا رفعا. قال محمد هو من تمام الصلاة. وقال أبو زرعة الدمشقي حدثنا أبو مسهر حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر عن عمرو بن مهاجر عن عمرو عن عمر بن عبد العزيز قال إن كنا لنؤدب عليها بالمدينة يعني إذا لم يرفعوا أيديهم في الصلاة. وقال البخاري حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الليث حدثنا نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا استقبل الصلاة رفع يديه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه. قال البخاري وحدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا شريك عن ليث عن عطاء قال رأيت ابن عباس وابن الزبير وأبا سعيد وجابرا يرفعون أيديهم إذا افتتحوا الصلاة وإذا ركعوا. وحدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عاصم بن الأحول قال رأيت أنس بن مالك إذا افتتح الصلاة كبر ورفع يديه ويرفع كل ما ركع ورفع رأسه من الركوع. وحدثنا خطاب بن عثمان حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد ربه بن سليمان بن عمير قال رأيت أم الدرداء ترفع يديها في الصلاة حذو منكبيها. وحدثنا محمد بن مقاتل حدثنا عبد الله بن المبارك أخبرنا إسماعيل حدثني عبد ربه بن سليمان قال رأيت أم الدرداء ترفع يديها في الصلاة حذو منكبيها حين تفتتح الصلاة وحين تركع وإذا قال سمع الله لمن حمده رفعت يديها وقالت ربنا ولك الحمد. قال البخاري ونساء بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعلم من هؤلاء حين رفعن أيديهن في الصلاة. قال البخاري ويروى عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عبيد بن عمير بن عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه عند الركوع وإذا رفع منه. قال البخاري وفيما ذكرنا كفاية لمن يفهمه إن شاء الله تعالى. وحدثنا محمد بن مقاتل حدثنا عبد الله عن ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم أنه سمع طاووسا يسأل عن رفع اليدين في الصلاة قال رأيت عبد الله وعبد الله وعبد الله يرفعون أيديهم في الصلاة لعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم. قال البخاري ولم يثبت عند أهل البصر ممن أدركنا من أهل الحجاز وأهل العراق منهم عبد الله بن الزبير وعلي بن عبد الله ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية هؤلاء أهل العلم من أهل زمانهم. فلم يثبت عند أحد منهم علمته في ترك رفع الأيدي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنه لم يرفع يديه. حدثنا محمد بن مقاتل حدثنا عبد الله أنبأنا هشام عن الحسن وابن سيرين أنهما كانا يقولان إذا كبر أحدكم للصلاة فليرفع يديه حين يكبر وحين يرفع رأسه من الركوع. وكان ابن سيرين يقول هو من تمام الصلاة. قال البخاري وكان ابن المبارك يرفع يديه وهو أكبر أهل زمانه علما فيما نعرف. ولو لم يكن عند من لا يعلم من السلف علما فاقتدى بابن المبارك فيما اتبع فيه الرسول وأصحابه والتابعين لكان أولى به من أن يأتم بقول من لا يعلم. فصل في الرد على حجج الخافضين أيديهم. قالوا: وأما ما استدللتم به على ترك الرفع فهي أدلة باطلة، ونحن نبين بطلانها بعون الله ومشيئته. فأما استدلالكم بقوله عز وجل: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، فنسأل الله العافية مما ابتلي به من حمله فرط التعصب وتكذيب المعصوم في كل ما قال، على أن افترى على الله ما لم يرده من كلامه، وحرف المعنى عن مواضعه إذ لم يجد إلى تحريف اللفظ سبيلا، وحمل الآية على الخطأ الصريح والجهل القبيح الذي يوجب إساءة الظن بخيار الأمة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم أمروا بكف الأيدي في الصلاة فسمعوا وعصوا وأصروا على الرفع، حتى كان بعضهم يحصب من لم يرفع، وكان بعضهم يؤدب من لم يرفع، فقابلوا أمر الله بالعصيان وتلقوه بالمخالفة والزيادة في الصلاة، مع أنه أمر لا غرض فيه للنفوس ولا لذة ولا شهوة تحمل على المخالفة، فأقدم سادة الأمة وخيارها على مخالفة هذا الأمر وعصيانه، ووفق له ولأمثاله غيرهم. وإن قلتم لم يفهموا من الآية ذلك، ولو فهموه لصادوا إليه، والله تعالى قد يخص بفهم كتابه من يشاء، قيل لكم: أجل، والله ما خطر هذا بقلب رجل واحد منهم ولا فهمه من الآية قط، بل ولا فهمه منها من أنزل عليه الوحي قط، ولا خطر بباله ولا طرأ على قلبه الكريم. والتعصب والحمية متى وصل إلى هذا الحد فقد تعرض صاحبه من الله لما لا قبل له به، ولم يكن له خصم إلا الله ورسوله، نسأل الله العافية وحسن العاقبة. وهذا التفسير المكذوب المفترى لم يذهب إليه أحد لا من الأولين ولا من الآخرين من جميع من تكلم في تفسير القرآن على اختلاف طبقاتهم، بل كلهم مجمعون على أنها نزلت في كف الأيدي عن القتال. قال ابن جرير: هم قوم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا آمنوا به وصدقوه قبل أن تفرض عليهم الصلاة والزكاة، وكانوا يسألون الله أن يفرض عليهم القتال، فلما فرض عليهم شق ذلك عليهم، وقالوا: ما أخبر الله عنهم في كتابه. فتأويل قوله: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، ألم تر بقلبك يا محمد فتعلم، إلى الذين قيل لهم من أصحابك حين سألوك أن تسأل ربك أن يفرض عليهم القتال كفوا أيديكم فأمسكوها عن قتال المشركين وحربهم وأقيموا الصلاة، يقول: وأدوا الصلاة التي فرضها الله عليكم بحدودها، وآتوا الزكاة، يقول: وأعطوا الزكاة أهلها الذين جعل الله لهم في أموالكم تطهيرا لأبدانكم، كرهوا ما أمروا به من كف الأيدي عن قتال المشركين وشق ذلك عليهم، فلما كتب عليهم القتال، يقول: فلما فرض عليهم القتال الذي كانوا يسألون أن يفرض عليهم، إذا فريق منهم، يعني جماعة منهم، يخشون الناس، يقول: يخافون الناس أن يقاتلوهم كخشيتهم الله أو أشد خشية، وقالوا جزعا من القتال الذي فرض الله عليهم: لما كتبت علينا القتال؟ ركونا منهم إلى الدنيا، وإيثارا للدعة فيها، والخفض على مكروه لقاء العدو، ومشقة حربهم وقتالهم، لولا أخرتنا إلى أجل قريب، يعني إلى أن يموتوا على فرشهم وفي منازلهم. قال: وبنحو الذي قلنا إن هذه الآية نزلت فيه، قال أهل التأويل. ثم ذكر من طريق عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابه أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، كنا في عزة ونحن مشركون، فلما آمنا صرنا أذلة، فقال: إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا. فلما حوله الله إلى المدينة أمر بالقتال فكفوا، فأنزل الله: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. ومن طريق حجاج عن ابن جريج عن عكرمة: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم عن الناس، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم، نزلت في أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن جريج: وقوله: وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قال: إلى أن نموت موتا هو الأجل القريب. وذكر عن قتادة أنها في أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تسرعوا إلى القتال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة قبل الهجرة، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ثم أمروا بذلك. قال: فلما كانت الهجرة وأمروا بالقتال كره القوم ذلك فصنعوا منه ما تسمعون. فقال الله عز وجل: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وعن السدي نحو ذلك. قال: وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية وآيات بعدها في اليهود. ثم ذكر من طريق شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، إلى قوله: لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، ما بين ذلك في اليهود. ثم روى عن محمد بن سعد عن أبيه عن عمه عن أبيه عن أبيه عن ابن عباس: نهى الله هذه الأمة أن يصنعوا صنيعهم. وأقوال جميع المفسرين في هذه الآية على هذا المعنى تدور، وما أشبه استدلال من استدل بها على ترك رفع اليدين في الصلاة باستدلال من استدل بقوله تعالى: فويل للمصلين، على ذنب أهل الصلاة، واكتفى من الآية بكلمة. فصل. وأما حديث البراء بن عازب أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه عند الافتتاح ثم لم يعد، فهذه اللفظة قد حكم ببطلانها ووقوع الغلط أئمة الإسلام والحديث كعبد الله بن المبارك ويحيى بن معين والبخاري وعلي بن المديني وعبد الله بن الزبير الحميدي وعثمان بن سعيد الدارمي والإمام أحمد وأبي داود والترمذي والشافعي وابن خزيمة والدارقطني والحاكم والبهقي وخلق سواهم، ونحن نذكر كلامهم في ذلك. فأما الطريق الأولى ففيها محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو ضعيف عندهم لا يحتج بحديثه. ذكر ابن عدي عن عبد الله بن أحمد قال: سألت أبي عن ابن أبي ليلى فقال: مضطرب الحديث. وقال ابن معين: سيء الحفظ ضعيف الحديث. وقال يحيى بن يعلى المحاربي: طرح زائدة حديث ابن أبي ليلى. وقال السعدي: ابن أبي ليلى واهي الحديث سيء الحفظ. وقال أبو داود عن شعبة: ما رأيت أحدا أسوأ حفظا من ابن أبي ليلى. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال أبو حاتم الرزي: شغل بالقضاء فساء حفظه، ولا يتهم بشيء من الكذب، إنما ينكر عليه كثرة الخطأ فلا يحتج به. وقال ابن حبان: كان فاحش الخطأ رديء الحفظ، فكثرت المناكر في حديثه فاستحق الترك، تركه أحمد ويحيى. وقال الدارقطني: هو رديء الحفظ كثير الوهم. وقد قال أبو داود بعد تخريج هذا الحديث: هذا الحديث ليس بصحيح. وأما الطريق الثانية ففيها يزيد بن أبي زياد أبو عبد الله الهاشمي. قال البخاري: قال سفيان: هو ابن عيينة لما كبر الشيخ يعني يزيدا لقنوه ثم لم يعد، فقال: ثم لم يعد. قال البخاري: وكذلك روى الحفاظ ممن سمع من يزيد بن أبي زياد قديما منهم الثوري وشعبة وزهير ليس فيه ثم لم يعد. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي ليلى عن البراء قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر حذو أذنيه. قال البخاري: وروى وكيع عن ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى والحاكم بن عتيبة عن ابن أبي ليلى عن البراء قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر ثم لم يرفع. قال البخاري: وإنما روى ابن أبي ليلى هذا من حفظه. فأما من حدث عن ابن أبي ليلى من كتابه فإنما حدث عن ابن أبي ليلى عن يزيد، فرجع الحديث إلى تلقين يزيد، والمحفوظ عنه ما رواه الثوري وشعبة وابن عيينة قديما، انتهى. وقال عثمان بن سعيد الدارمي: سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال: لا يصح هذا الحديث. وقال محمد بن يحيى الذهلي: سمعت أحمد بن حنبل يقول: هذا حديث واهن. ورواه الشافعي عن ابن عيينة عن يزيد ولفظه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه. قال ابن عيينة: ثم قدمت الكوفة فلقيت يزيد بها فسمعته يحدث بهذا، وزاد فيه ثم لا يعود، وظننت أنهم قد لقنوا. قال الشافعي: وذهب سفيان إلى تغليط يزيد. وقال ابن عبد البر: تفرد به يزيد بن أبي زياد، ورواه شعبة والثوري وابن عيينة وهشيم وخالد بن عبد الله، لم يذكر أحد منهم ثم لا يعود. وقال يحيى بن معين: يزيد بن أبي زياد ضعيف الحديث. وقال ابن عدي ليس بذلك، وقال عبد الله بن الزبير قلنا للمحتج به إنما رواه يزيد ويزيد يزيد، وقال أحمد لا يصح عنه هذا الحديث، وقال الدارمي ومما يحقق قول سفيان أنهم لقنوا هذه الكلمة أن ثوري وزهير بن معاوية وهشيما وغيرهم من أهل العلم لم يجيئوا بها، إنما جاء بها من سمع منه بآخره. قال البيهقي وقد رواه إبراهيم بن بشار عن سفيان حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه، وإذا أراد أن يركع وإذا رفع رأسه من الركوع. قال سفيان فلما قدمت الكوفة سمعته يقول يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود، فظننت أنهم لقنوه. انتهى. فهذه ثلاثة أوجه عن يزيد، فلو قدر أنه من الحفاظ الأثبات وقد اختلف حديثه لواجب تركه والرجوع إلى الأحاديث الثابتة التي لم تختلف، مثل حديث الزهري عن سالم عن أبيه ونحوه، فمعارضتها بمثل هذا الحديث الواهي المضطرب معارضة باطلة. وقال الدارقطني إنما لقن يزيد في آخر عمره ثم لا يعود فتلقنه وكان قد اختلط. وقال سليمان الشاذكوني سمعت سفيان بن عيينة يقول اجتمع الأوزاعي والثوري بمنى، فقال الأوزاعي للثوري لما لا ترفع يديك في خفض الركوع ورفعه، فقال الثوري حدثنا يزيد بن أبي زياد، قال الأوزاعي أروي لك عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وتعارضني بيزيد بن أبي زياد، ويزيد رجل ضعيف الحديث وحديثه مخالف للسنة. قال فحمار وجه سفيان. قال الأوزعي كأنك كرهت ما قلت. قال الثوري نعم. قال الأوزعي قم بنا إلى المقام نلتعن أينا على الحق. قال فتبسم الثوري لما رأى الأوزعي احتد. قال الحاكم ثم يعارضه ما روى إبراهيم بن بشار عن سفيان بن عيينة عن يزيد بن أبي زياد فذكر الحديث وزاد فيه ذكر الرافع عند الركوع وبعده. قال سفيان فلما قدمت الكوفة سمعته يقول ثم لا يعود فظننت أنهم لقنوا. قال الحاكم لا أعلم ساق المتن بهذه الزيادة عن سفيان بن عيينة غير إبراهيم بن بشار الرمدي، وهو ثقة مأمون من الطبقة الأولى من أصحاب ابن عيينة، جالس ابن عيينة نهيفا 40 سنة. فصل. وأما حديث ابن مسعود أنه قال ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرفع يديه إلا في أول مرة، حديث لا يثبت، تكلم فيها أئمة أهل الحديث فقال ابن المبارك لا يثبت هذا الحديث، وقال غيره لم يسمع عبد الرحمن بن الأسود من علقمة هذا الحديث. قال سفيان بن عبد الملك سمعت ابن المبارك لم يثبت حديث ابن مسعود، وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب العلل سألت أبي عن هذا الحديث فقال أبي هذا خطأ، يقال وهم فيه الثوري، يقال وهم فيه الثوري، وروى هذا الحديث جماعة عن عاصم فقالوا كلهم إن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح فرفع يديه ثم ركع وطبق، ولم يقل أحد ما روى الثوري. وقال الحاكم خبر ابن مسعود مختصر، وعاصم بن كليب لم يخرج حديثه في الصحيح. قلت وليس كما قال الحاكم، فقد احتج به مسلم إلا أنه ليس في الحفظ بذاك. وأما إنكار سماع عبد الرحمن من علقمة فليس بشيء، فقد سمع منه وهو ثقة وأدخل على عائشة وهو صبي، ولكن معارضة سالم عن أبيه ونافع عنه بعاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود مع كون هذا مثبتا متضمنا لزيادة علم وخبر عاصم ناف معارضة فاسدة. وقال الأثرم قال أبو عبد الله كان وكيع يقول في الحديث يعني، وربما طرح يعني وذكر تفسير الحديث، ثم قال أحمد عن عاصم بن كليب سمعته منه يعني من وكيع غير مرة فيه ثم لم يعد، فقال لي أبو عبد الرحمن الوكيعي كان وكيع يقول فيه يعني ثم لم يعد، وتبسم أحمد. وقال الخلال في كتاب العلل أخبرنا المروذي أن أبا عبد الله سئل عن حديث عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرفع وقال ثم لا يعود، قال رواه مرة كذا ومرة كذا وكأنه ضعف قوله ثم لا يعود. وقال غير المروذي وقال أبو عبد الله وكيع يثبج الحديث لأنه كان يحمل على نفسه في حفظ الحديث وأنكر روايته ثم لا يعود. قال الخلال وأخبرنا عبد الله قال ذكرت لأبي حديث الثوري عن حسين عن إبراهيم عن عبد الله أنه كان يرفع يديه في أول الصلاة ثم لا يعود فقال حدثناه هشيم عن حسين عن إبراهيم لم يجز به إبراهيم وهو هشيم أعلم بحديث حسين. قال الخلال وقال غير عبد الله قلت لأبي عبد الله أفيثبت عن عبد الله بن سعود بإسناد موصول؟ قال لا إنما هو عن إبراهيم عن عبد الله يعني منقطع. قال الخلال وقال عبد الله ذكرت لأبي حديث محمد بن جابر عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله في الرافعة فقال هذا ابن جابر وأيش حديثه هذا حديث منكر أنكره جدا. قال عبد الله وسألت يحيى بن معين عن محمد بن جابر فذمه وقال لا يحدث عنه إلا من هو شر منه. قال البخاري في كتاب الرافعة وقال يحيى بن آدم نظرت في كتاب عبد الله بن إدريس عن عاصي بن كليب ليس فيه ثم لم يعد بعد. قال البخاري فهذا أصح لأن الكتاب أحفظ عند أهل العلم لأن الرجل ربما حدث بشيء ثم نظر إلى الكتاب فيكون كما في الكتاب. وقد ذكر البخاري أن المحفوظ في حديث ابن مسعود الرافع عند التكبير والسكوت عن غيره وفرق بين السكوت والنهي فرواه بعضهم بالمعنى وظن أن سكوته عن ذكر الرفع إخبار بعدم العود إليه فقال ثم لم يعد. قال البخاري حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا ابن إدريس عن عاصي بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود قال حدثنا علقمة أن عبد الله قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فكبر ورفع يديه ثم ركع فطبق يديه وجعلهما بين ركبتيه فبلغ ذلك سعدا فقال صدق أخي قد كنا نفعل ذلك في أول الإسلام ثم أمرنا بهذا. قال البخاري وهذا هو المحفوظ عند أهل النظر من حديث عبد الله بن مسعود وناهيك بقول إمام السنة على الإطلاق إن هذا هو المحفوظ ويدل على أن تلك الروايات بأسرها غير محفوظة وأنها خطأ وسهو ورويت على المعنى من غير مطابقة له. ينتهي هنا مجلسنا هذا، نلقاكم بخير بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.